بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: من كان من سكان الطائف وجاء بعمرة في شوال ومكث بمكة حتى نهاية ذي القعدة، وسافر إلى الطائف وأراد أن يعود بحج، فهل يعتبر متمتعا وعليه هدي؟ الجواب: إذا اعتمر في شوال أو في ذي القعدة وبقي في مكة ثم رجع إلى الطائف الذي هو مقر إقامته وأحرم بالحج من الطائف فيحرم مفردا وليس عليه هدي التمتع، لأن هدي التمتع على من أحرم في أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج. وأما إذا عاد إلى بلاده فحينئذ هو بالخيار حال مجيء من الطائف. إن جاء محرما بعمرة متمتعا بها إلى الحج فهو متمتع، وإن جاء محرما بالإفراد بالحج فهو مفرد بالحج وليس عليه هدي. يقول السائل: هل ورد صيام 3 أيام من شهر شوال؟ لأن بعض الناس يصومون 3 من الشهر ويقولون نحصل نصف الأجر. الصيام قربة وعبادة لله جل وعلا، يتقرب به المسلم إلى ربه، ويؤجر على ذلك إن شاء الله بحسب نيته وقصده. فصيام 6 أيام من شوال مع شهر رمضان يحصل به ثواب صيام السنة كلها، ولو لم يصم 6 فلا حرج عليه، لو صام 4 أو 3 أو 2 فلا ينهى عن ذلك، لأن الصيام مستحب في كل وقت، لو زاد على 6 وصام زيادة فله أجر ذلك. الذي يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر استحبابا، ما تمكن من صيام 3 أيام صام يوما أو يومين فقط فله أجر ذلك، وهكذا. فالنفل لا يلزم إتمام ما ورد، وإنما بقدر ما تتنفل تؤجر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في سائر العام ب11 ركعة، لو أن المسلم أوتر ب3 ركعات أو ب7 ركعات أو ب9 ركعات له أجر ذلك إن شاء الله، وهكذا. فالنوافل نوافل العبادة لا يلزم إتمامها كاملة، إذا أتمها وحرص على الاقتداء بالسنة فهذا أفضل وأكمل، وإذا شق عليه ذلك ولم يأتي بها كاملة فلا حرج. يستحب صلاة 4 ركعات قبل الظهر، ما صلى 4 ركعات صلى 2 ركعتين لا بأس بذلك. يقول السائل: صليت صلاة الفجر خلف إمام، وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة، فنبهه المصلين ولكن لم يستمع لهم، وبعد الصلاة نبهه المصلين فسجد سجدة سهو، فما حكم الصلاة؟ إذا كان لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة فلا يكفي يعوض عن ذلك سجود السهو، لأن السجود ركن من أركان الصلاة، والركن لا يعوض عنه سجود السهو، بل تبطل الركعة بكاملها التي ترك منها السجدة ويأتي بركعة أخرى بدلها. يقول السائل: أديت عمرة في شوال وقرب الحج سوف أذهب إلى الميقات، فهل لي أن أحرم منه مفردا للحج؟ وهل لي أن أطوف وأسعى للحج يوم التروية؟ وهل علي هدي؟ الجواب: إذا أتيت بعمرة في شوال حتى وإن أحرمت من الميقات فأنت تعتبر متمتعا، عليك هدي التمتع، وليس لك أن تسعى قبل الحج، لأن سعي الحج لا يصح إلا بعد طواف نسك، طواف قدوم أو طواف الإفاضة أو طواف العمرة. يقول السائل: إذا خرج الرجل إلى سفر في رمضان فأفطر ولم يصم حتى جاء رمضان الآخر وهو في السفر ولم يرجع إلى أهله، هل عليه فدية مع الصوم؟ إذا كان من رمضان إلى رمضان الثاني وهو مسافر وأخر القضاء للسفر فالسفر عذر، لأنه ما دام يباح له أن يفطر في رمضان إذا كان مسافرا، فلا أن يفطر في غير رمضان ولا يقضي لا بأس عليه، ويؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني ولا فدية حينئذ، لأن تأخيره القضاء لعذر. فالرجل إذا أخر الصيام لمرض أو سفر، أو المرأة إذا أخرت الصيام لمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو نفاس أو نحو ذلك، فلا إثم في التأخير حينئذ ما دام لعذر. يقول السائل: هل يجمع بين الصلاتين في إرادة السفر أم في أثناء السفر؟ عندما يريد المرء السفر لا يسوغ له أن يجمع، وإنما يجمع إذا سافر بالفعل. المرء مثلا مقيم في مكة وصلى الظهر ويريد أن يسافر قبل العصر مثلا، لا يسوغ له أن يجمع العصر مع الظهر لأنه يريد أن يسافر، لا يسوغ له الجمع حتى يخرج يسافر في الحال. يقول السائل: في صلاة الميت هل يبقى على ظهره أو يفك ويوجه إلى جهة القبلة؟ بل عند الصلاة على الميت يكون على ظهره، وعند وضعه في القبر يوجه إلى القبلة. يقول السائل: جئنا من مصر من غير إحرام حسب ما طلب المشرف على الرحلة، وقال سوف نخرج إلى المدينة، ولما وصلنا إلى مكة وبعد يومين قال اذهبوا إلى مسجد التنعيم واعتمروا، فما حكم هذه العمرة؟ لا يجوز مثل هذا التصرف. وإذا كان توجهتم من مصر بقصد النزول في جدة مثلا، ومن جدة تذهبون للمدينة، فلا بأس بذلك. لكن عليكم إذا عدلتم عن ذلك وأردتم التوجه إلى مكة تحرمون من المكان الذي عدلتم فيه عن التوجه إلى المدينة. فمثلا جئتم بالباخرة أو بالطائرة من مصر إلى جدة مثلا، وكان في النية أنكم من جدة تذهبون إلى المدينة وتحرمون من ميقات أهل المدينة، لا بأس بذلك، تنزلون في جدة بدون إحرام. لكن لما عدلتم عن السفر إلى المدينة وأردتم التوجه إلى مكة، فتحرمون من مكانكم من جدة وتدخلون مكة، وعمرتكم صحيحة ولا شيء عليكم. لكن أنتم الآن توجهتم من جدة تريدون مكة بدون إحرام، وهذا لا يجوز. وعليكم ما دام أنكم دخلتم مكة لم تحرموا إلا من التنعيم، عليكم هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام، إن استطعتموه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، وإن لم تستطيعوه فتصوموا 10 أيام، كل واحد يصوم 10 أيام. يقول السائل: ما كيفية صلاة الاستخارة، وهل الدعاء فيه قبل الركوع أم بعده؟ صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بأمر من الأمور التي تستحق الاهتمام ولا يدري هل الخيرة في التقدم لهذا الشيء أو التوقف، فيصلي ركعتين من غير الفريضة، يقرأ فيهما الفاتحة وبما شاء من القرآن، ليس هناك سور مخصوصة لصلاة الاستخارة غير الفاتحة، فإنها واجبة في ركن في كل ركعة. ثم يستحب أن يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء قال بعض العلماء محله قبل السلام، وقال بعضهم محله بعد السلام، يعني بعدما يصلي ويسلم من صلاته. يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه صفة صلاة الاستخارة. يقول السائل: لقد من الله علي ببعض الكرامات، فهل أخبر الآخرين بذلك بنية تشجيعهم؟ وهل كان السلف يخبرون بالكرامات؟ الأولى لك والأحسن فيما يظهر لي والله أعلم أن لا تخبر بشيء من ذلك، لأنه إذا أخبرت بذلك ربما يدخلك شيء من الغرور، أو يغتر الآخرون بما يسمعون منك أو نحو ذلك، فالأولى لك أن تحمد الله جل وعلا إذا كان ذلك كرامة حسنة ظاهرها الحسن، تحمد الله على ذلك ولا تخبر بذلك أحدا. يقول السائل: اعتمرت في شوال عمرة عن أبي وأنوي الحج، فهل علي شيء؟ الجواب نعم، عليك هدي التمتع. إذا اعتمرت في أشهر الحج وحاجت من نفس السنة، سواء كان الحج لك أو لغيرك والعمرة لك أو لغيرك. يقول السائل: قوم يقومون بعبادة لله جماعة بعد صلاة العصر من كل يوم جمعة، ويعتقدون أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر عبادتهم على قماش أبيض يحضرونه معهم، فهل تجوز الصلاة في ذلك المسجد؟ الصلاة؟ إذا كانت هذه العبادة صلاة بعد العصر فهي منهي عنها، لأن بعد العصر من يوم الجمعة وغيره وقت نهي، فلا يجوز للمسلم أن يصلي. وأما هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه أن روح النبي صلى الله عليه وسلم تحضر معهم، فهذا خرافة وجهل وضلال، ويخشى عليهم أن يجرهم ذلك إلى أمور محرمة إلى واعتقادات فاسدة. روح النبي صلى الله عليه وسلم لا تحضر معهم ذلك الاجتماع، والصلاة في ذلك الوقت منهي عنها، فلا يجوز للمسلم أن يصلي بعد العصر في يوم الجمعة إلا ما كان له سبب، كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الجنازة ونحو ذلك، سجود التلاوة. يقول السائل: قمت بأداء عمرة لأمي بعد وفاتها رغم وصيتها بعدم قيام أحد من أولادها بالعمرة لها بعد وفاتها، فهل تحتسب لها العمرة؟ العمرة قربة لله جل وعلا وطاعة، وإذا أهديت ثوابها لأمك أو لأبيك أو لغيرهما فيصل ذلك إن شاء الله إذا لم يحجبه حاجب ولم يمنعه مانع، فيصل ولو أوصت بأن لا يعتبر عنها، لأنها ربما تكون أوصت بذلك من باب الشفقة على أولادها رغبة في عدم تكليفهم بذلك أو مشقتهم، فلا بأس بذلك، وعمرتك إن شاء الله صحيحة ويصل ثوابها ولك أجر. يقول السائل: الركعتين التي بعد الطواف سواء طواف العمرة أو طواف النافلة، هل هي واجبة؟ وما حكم فعلها في وقت الكراهة؟ صلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة أو واجب كطواف الوداع أو نفل مطلق كسائر الطواف، كلها مستحبة، صلاة الركعتين مستحبة وتصلى في وقت النهي وفي غيره كما تقدم. يقول السائل: دعاء الاستخارة، هل الدعاء يكون في السجود أم بعد الفراغ من التحيات؟ دعاء الاستخارة قال بعض العلماء بعد التشهد قبل نهاية الصلاة وبعد التشهد، وبعضهم قال بعدما يصلي الركعتين ويسلم. يقول السائل: صاحب السؤال عن العمرة التي فعلها من التنعيم وقد صام 6 أيام من شوال وهو مسافر إلى مصر الجمعة، هل يمكن أن يكمل 10 بعد سفره؟ إذا كان صام 6 من شوال عن هدي الذي وجب عليه ولزمه بالإحرام من التنعيم فلا بأس، إذا كان صامها بنية عن الهدي فيكملها في مصر أو في غير مصر، لأن الصيام ليس له مكان محدد. وأما إن كان صامها بنية صيام 6 من شوال ويريد أن يجعلها عن الهدي فلا يجوز له ذلك، فعليه صيام 10 أيام عن عدم الإحرام من الميقات في أي مكان كان، في مصر أو في غيرها. يقول السائل: إني شيخ كبير ولا أستطيع الصوم في أيام الحج، فهل يجوز لي أن أصوم إذا رجعت إلى محل إقامتي؟ تصوم 3 أيام ولو قبل الحج، قبل الطلوع إلى عرفات تصومها وأنت في مكة، ويكفي ذلك إن شاء الله، والسبعة إذا رجعت إلى أهلك. يقول السائل: هل يشرع الرمل في طواف التطوع؟ لا يشرع الرمل إلا في أول طواف تقدم به إلى مكة. أول طواف تقدم به إلى مكة يشرع أن ترمل فيه، وما عداه فلا. ويقول: أيهما أفضل في الطواف، في طواف التطوع، قراءة القرآن أم الدعاء والذكر؟ لعل الأفضل والله أعلم الدعاء والذكر، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر والدعاء، وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قرأوا القرآن حال الطواف. يقول السائل: هل ماء غسيل درج الأبواب الحرم نجس لأني سقطت عليه، وهل أغسل ثيابي؟ غسيل الدرج أو الأرضية، أرضية الحرم، طاهرة، وإنما الغسيل هذا لإزالة الغبار والوسخ ونحو ذلك، فليست بنجسة إلا إن كان وقع عليها نجاسة من بول صبي أو نحوه فيعتبر نجس، لكن إذا كان الغسيل العادي فليس بنجس، لأن الغسل هذا لإزالة الدنس والوسخ والغبار ونحو ذلك، وليس لإزالة نجاسة، فإذا مس الثياب فلا ينجسها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.